بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وصفيك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا أول لقاء فعلي مع كتاب مدارج السالكين. وهذا الكتاب الذي ترونه الآن أتمنى أن يكون في حوزة كل طالب علم، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهو كتاب عظيم له قصة. قصة هذا الكتاب قبل أن ندخل في موضوع اليوم وهو الخشوع، أن رجل من الصالحين من أهل التصوف صنف كتابا سماه منازل السائرين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وجعل في ذلك الكتاب أمور كثيرة جميلة وفيها بعض شطحات التي لا دليل عليها. فكان ذلك الكتاب الذي هو منازل السائلين عمدة عند أهل التصوف، وهو يتكلم عن منازل القلب حيث يتنقل من منزلة إلى منزلة، الإنابة، الإخبات، الخشوع إلى آخر المنازل. فجاء ابن القيم ونظر للكتاب واختصره ونقاه مما فيه وسار به على منهج أهل السنة، فأورد الأدلة على ما فيه، وأما ما لا دليل عليه فاستبعده، وجاء كتاب يجمع الأمة. إذا أخذه المتصوف وجد فيه ما يصفي القلب، وإذا أخذه غيره وجد فيه أيضا ما ينعش النفس ويطمئن القلب. اخترنا من هذا الكتاب بعض المنازل، واليوم مع منزلة نحتاجها جميعا استبطأها الله على المؤمنين في السنة الرابعة من نزول القرآن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني؟ بلى قد آن. طيب، ألم يأني لنا أن تخشع قلوبنا لما نزل من الحق وهو القرآن، ولذكر الله وهي الصلاة؟ أما آن لك أن يخشع قلبك؟ ما هو الخشوع؟ ما هي أسبابه؟ ما هي أحواله؟ كيف يكون؟ من الخاشع؟ هذا الموضوع هو الذي سنتحدث عنه بإذن الله، وجئنا بالكتاب حتى يكون حجة، وحتى أيضا نستشهد ببعض كلام الشيخ نصا. الخشوع في تعريفه هو روح العبادة، وبه يعظم عند الله أجرها ويظهر على العبد أثرها. وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. الخشوع روح العبادة، كل عبادة لا خشوع فيها فهي جثة هامدة ميتة. إذا خلت الصلاة من الخشوع كانت حركات لا قيمة لها. إذا خلت تلاوة القرآن من الخشوع لم يكن لها تأثير. إذا خلا أهل العلم من الخشوع لم يكن لعلمهم نفع. الخشوع صفة للأنبياء والمرسلين، قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. انظر، اسمع، استشعر، من المتكلم؟ الله. عن من؟ عن نبي من أنبيائه اسمه زكريا. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ ما حاله وقت القول والفعل؟ نادى ربه. إذن هو في دعاء، دعاء يحتاج إلى خشوع. هو في صلاة، صلاة تحتاج إلى خشوع. هو وحده لم ير غير الواحد الأحد سبحانه. طيب كيف كانت حالته؟ إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلما جاء هذا الدعاء بخشوع جاءت الإجابة فورا، فاستجبنا له. أنت إذا قمت في صلاتك ودعوت الله بخشوع استجاب لك. الخشوع هو التذلل والانخفاض، خشعت الأصوات، خفضت للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا، وترى الأرض خاشعة نازلة هابطة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قبل نزول المطر خاشعة نازلة هابطة. الله يريدنا أن نخشع، يعني نتواضع، يعني نتنازل، نعلم حقيقتنا أنها تراب يمشي فوق التراب. لا داعي للكبر، الخشوع ضد الكبر. الخشوع تواضع لله، والخشوع للقلب، والخضوع للبدن، فإذا خشع القلب خضع البدن لله. ولا تجد خاشع متكبر أبدا. وابعد الناس عن الكبر أكثرهم خشوعا، وأكثر الناس كبرا أقلهم خشوعا. المتكبر لا يمكن تدمع عينه لأنه قلبه لا يخشع. المتكبر لا يمكن يطيل السجود. متكبر، رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أدخل في الإسلام، لكن أريد أن أشترط شرطا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو؟ قال: أن تأذن لي فلا أبرك كما يبرك البعير. يعني يريد يصلي من غير سجود. سبحان الله، كبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. هؤلاء صورة من الخلق مقتهم الله. لكن ننظر للثانيين: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل خرفت تبكي ساجد ورفعت رأسك وقلبك غير مرتاح؟ والله لو حملت هم الدنيا كلها وسجدت لله سجدة واحدة بخشوع لازال الهم في تلك السجدة، أقسم بالله سجدة واحدة بخشوع تطمئن القلب، لأن الخشوع مفتاح الطمأنينة. الخشوع صفة للأنبياء. نرجع لزكريا، قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. طيب زكريا وش قال؟ ربي لا تذرني فردا، قالها بخشوع، فماذا أعطاها الله؟ الله إذا أعطاك أعطاك فوق ما تسأل لأنه كريم. فوهبنا له من؟ يحيى واحد، وأصلحنا له زوجه، وما طلب هذه بس من عند الله، وأصلحنا له زوجه. طيب ما السر؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي خير متسابق مسارع يسارعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه أبرز علامات الخشوع، أن تكون مسارعا في الخيرات ملازما للخوف والرجاء من فاطر الأرض والسماوات، خائفا منه راجيا له. وإذا اجتمع الخوف والرجاء في القلب استمر القلب على حال الخشوع، لأن الراجي خائف ولأن الخائف راجي، كل خائف يرجو الأمن وكل راجي يخاف زوال الرجاء أو عدم الحصول على المرجو، فيحصل الخشوع للقلب، فيحصل الخشوع بعده للبصر، كما قال تعالى خش عن أبصارهم، والبصر إذا خشع نزل للأرض، يحصل الخشوع للوجه، يحصل الخشوع للبدن كله. الخشوع أيها الأحبة صفة للعلماء، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين أوتوا العلم. ما أجمل أوتوا العلم، العلم يعطيها الله لمن يشاء، ممكن واحد يقرأ ولكن لا يؤتى العلم، ممكن يحضر ويسمع لكن لا يؤتى العلم، لأن العلم لا يؤتى إلا للعدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلا يجعل الله العلم في المكان المرتفع. العلم مثل الغيث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيش؟ غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء ولم تنبت عشبا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت عشبا ولا تمسك ماء. هذه القلوب، لو نزل المطر أين يذهب الماء؟ إلى رؤوس الجبال أو إلى بطون الأودية؟ هذا التواضع، فمن تواضع استقبل قلبه العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، يعني القرآن، ماذا يفعلون؟ شوف الفعل المصاحب للعلم ما أجمله، يخرون للأذقان سجدا، ما أجمل سجدة أهل العلم، لأنها سجدة بعلم، سجدة بخشوع، سجدة يستشعر صاحبها أنه بين يدي الله، واسجد واقترب. سبحان الله. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. ما أجمل هذا التسبيح، سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون، وماذا يفعل الله بهم؟ ويزيدهم خشوعا. خذوا الخشوع، خشوع لا يعطى بلاش. فإذا زادهم خشوعا زادهم علما، وإذا زادهم علما زادهم خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشوع ليس معناه ترك الدنيا، لكن الخشوع هو أن يكون قلبك مع الله، متواضع لخلق الله، منكسر بين يدي الله. الخشوع صفة للمؤمنين الصادقين في جميع أحوالهم وفي حال الصلاة خاصة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد تفيد ماذا؟ التحقيق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله المستعان. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني كل صلاة يصليها المؤمن يكون خاشعا فيها. إذا تستطيع الآن تحدد مستوى إيمانك بمستوى خشوعك، كم تخشع من مرة؟ كم مستوى الخشوع في قلبك إذا دخلت الصلاة؟ وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قرآن، وما نزل من الحق. فالمؤمن يخشع قلبه إذا سمع القرآن، يخشع قلبه إذا دخل في الصلاة، يخشع إذا رأى ما يذكره بالله. إذا اشتد الحر خشع المؤمن، فإن شدة الحر من فيح جهنم، تذكر النار خشع. اشتد البرد خشع، شدة البرد من زمهرير جهنم. جاء منتصف الشهر واكتمل القمر خشع، لأن القمر ذكره بالجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة تمام، لا تضامون في رؤيته. جاء رمضان خشع، لأن رمضان ذكره بالجنة، تفتح فيه باب الجنة وتغلق فيه باب النار، وأنزل فيه القرآن. فتجد أن المؤمن أحوال خشوع كثيرة، فهو من خشوع إلى خشوع، من خشوع إلى خشوع، حتى يكرمه الله بعد طول رحلة الخشوع في الرحلات، في اللحظات الأخيرة من حياته، بطمأنينة القلب. ولا تحصل الطمأنينة إلا بعد حصول الخشوع، فيطمئن قلبه. ألا بذكر الله إيش؟ طيب، هذه الآية اقرأها بعد الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ثم يقول الآية الأخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا لا يمكن أن يطمئن قلبك حتى يخشع، فإذا خشع القلب من الله عليه بالطمأنينة، وإذا اطمأن القلب أكرم الله النفس كلها بالتزكية فزكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من الذي يزكي النفوس؟ الله. اللهم آتي نفسي، آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الخشوع سر اللذة والراحة والطمأنينة في الحياة كلها. الخاشع ترى الدموع في عينه والبسمة في وجهه، شيء عجيب، تجده مبتسم وعيونه تدمع، كيف يجتمعان؟ العيون دمعت من خشية الله خشوعا لله، والابتسامة على الوجه من الطمأنينة التي يشعر بها في قلبه. كلكم تعرفون فضل الله عز وجل القرآن وتأثيره، وفي العشر الأواخر من رمضان تزيد نسبة الخشوع بفضل الله في قلوب المؤمنين، منا من الله، كرم من الله. وفي الدعاء عند ختم القرآن يزيد نسبة الخشوع، ترى الناس تبكي، استشعر ذلك أنت، استشعرت حال نفسك بعد البكاء؟ هل تخرج من تلك الصلاة التي بكيت فيها بين يدي الله مرتاح القلب، والله ضيق صدرك مرتاح؟ هذه الطمأنينة جاءت بعد حصول الخشوع. تبي تصير مرتاح دائما؟ خليك خاشع دائما، اخشع، اخشع لله. رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شباب خارجين من المسجد طاطئين رؤوسهم، سوين أنفسهم عجائز، شويش يمشون. قالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء عباد النساك، هذا عباد قوموا الليل يصلوا. قالت لو رآهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجلدهم بالدرة. ما هكذا يكون الخشوع؟ الخشوع ليس في المنكبين ولا في الرقبة ولا في الجسم، خشوع شيء في القلب. فأنت تستطيع تمشي مستقيم ويكون قلبك قد ملئ خشوعا، وممكن تنزل راسك وتمشي مطأطئ رأسك وقلبك كالحجر وقلبك ملئ بالكبر، قد يسلم عليك شخص ما ترد السلام عليه. ما هكذا الخشوع؟ الخشوع سبب التفاوت في الأجور بين المصلين والتالين والعباد أجمعين. الصف الواحد يقف فيه الرجل إلى جنب الرجل، المنكب بالمنكب والساق بالساق، هذا تكتب له الصلاة تضرب 700 مرة، وهذا 7 مرات أو 27 مرة، هذا 1000 المرات وهذا 100 المرات. هذا يقول الله عز وجل للملائكة اكتبوها بلا حد، خلاص تبقى تضاعف بلا حد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها إلى كم؟ غير تحديد، يضاعفها وبس، لا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله والله والله لولا كرم الله وفضل الله ورحمة الله ما اهتدى منا أحد. والله والله والله لولا كرم الله وفضل الله ما دخل جنة أحد. والله والله والله لولا فضل الله وكرم الله ما استطاع أحد منا أن يذكر اسم الله. ولا أن يتلو كلام الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن واقع الناس اليوم هل فرحهم بالقرآن والهدى والتقى والعبادة أكثر أو فرحهم بالدنيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون هو خير مما يجمعون. إذا اتصلت على واحد قلت له أبشرك ولدي حفظ القرآن، ولدك حفظ القرآن عادي. لو اتصل آخر أبشرك ولدي جات وظيفة، ما شاء الله مبروك، ما شاء الله مبروك، كم الراتب، وين، ايش المرتبة. اهتمام بالدنيا وعدم اهتمام بالآخر. والله يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو تقدم خاطب لأحد البيوت، أول سؤال إيش وظيفته، كم راتبه، أهم شيء. لو قال والله يا أخوان هذا حافظ لكتاب الله ما شاء الله عليه في الصف الأول، أم العيال تقول إنها ما تبيه، أم العيال، الرجل يصرف بداية، في البداية رجل لأن وظيفة زينة سهل الله خير مقبول، إذا ما يبزينه وأراد يتأدب يصرف على أم العيال. البنت تقول تبي تكمل دراستها، المهم صرفوه، شو سووا بالقرآن، شو سووا بالصف الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه رقم واحد وخلقه رقم اثنين فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما هو من ترضون راتبه وظيفته إلى آخر. الخشوع أيها الأحبة سبب للفلاح كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هو سبب للرزق. زكريا لما خشع أعطاه الله يحيى وأصلح له الزوج. طيب اخشع أنت لله وشوف ماذا يحصل لك من الخير العظيم في الدنيا والآخرة. الخشوع سبب لقبول الصلاة، فالصلاة التي لا خشوع فيها مردودة، والصلاة التي فيها الخشوع مقبولة. الخشوع سبب لنور الوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا صلى العبد صلاة خشع فيها رفعت صلاته ولها نور، وهي تقول حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. دعاء صلاة مستشاب. كم صلاة تصلي في اليوم؟ الفرض خمسة والنفل كم، خصوصا ثلاث تراويح، كل ركعتين صلاة، كل ركعتين صلاة. إذا كانت كل صلاة تدعو لك الصلاة الله يحبها أكثر منك أنت، تدري والله لا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من إيش، مما افترضت عليه. صلاة فريضة، الله يحب الفرائض، الله يحب الصلاة نفسها. فإذا حافظت عليها وخشعت فيها قبلها الله وقبل دعاها لك. طيب لو سألتك سؤال كم صلاة صليت في حياتك خاشع فيها صح، الصحابة ما يقدروا يعدوا ذيك الصلوات من كثرتها، أما نحن ممكن نعدها. والله رمضان قبل الماضي شكلي خشعت لأني دمعت عيوني، لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة التي تبكي فيها إذا كنت تعدها عدا فهذه صلاة الخاشعة. نعم، ما عاد فيه، حاول أن تبكي، فإذا لم تبكي فتباكى. ترى البكاء مو الصراخ، البكاء هو نزول الدمع من العين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة يسمع لصدره أزير مثل أزير المرجل، يعني لو تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تسمع صدره كأنه مرجل قدر يطبخ، من شدة خشيته لله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا دخل الصلاة يختلط البكاء مع القراءة مع تعريف قلبه، كما قالت ابنته عائشة، قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجلا أسيفا لا يتمالك من البكاء إذا دخل الصلاة، فهلا أمرت عمر فإنه أندى صوت؟ قال: إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا الذي ينبغي أن يصلي بالناس، لأن الخشوع من الإمام سبب لخشوع المأمومين. ومن لم يجد البكاء فليتباكى، يتباكى يعني لو لم تبكي وقت القرآن متى تبكي، لو لم تبكي في الصلاة متى تبكي؟ ويخرون للأذقان إيش يبكون ويزيدهم خشوعا. الناس مع القرآن أقسام، عندك الذين اهتموا بالتجويد، الإمام يقرأ وذاك مسكين ماشي مع مخارج الحروف ويعد، كان صلى جنبي واحد يعدد يقول الحمد لله الضالين سوكي في الصلاة، يعد الحركات، هل جاب 6 حركات؟ والله نقص. فانتهت الصلاة عليه وهو مهتم بمخارج الحروف والمدود، لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر يهتم بالصوت، الله ما شاء الله عليه صراحة جابها صح، أهم شيء عنده الصوت. وآخر يهتم بعدم الإطالة، هذه الصلاة، هذا اللي ما تعبنا، أما ذاك أعوذ بالله. وكل في فلك يسبحون. لكن الذي يقف مع القرآن متدبرا كانها رسالة من الله له، يقف مع كلمات القرآن كلمة كلمة، مع آيات القرآن آية آية، ماذا فيها من أمر فأمتثله، ماذا فيها من نهي فأجتنبه، ماذا فيها من خبر فأصدقه، ماذا فيها من وعد فأدعو الله يوصلني إليه، ماذا فيها من وعيد فأتعوذ منه، ماذا فيها من مثل فأتأمل فيه، ماذا فيها من غير ذلك مما في القرآن. هؤلاء هم أهل القرآن الذين تخشع قلوبهم فعلا لذكر الله. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الصلاة صعبة وبالخشوع تكون سهلة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هنا يعرفنا ربنا من هم الخاشعون. يا رب من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. تبي تخشع؟ خذ هذه الآية. الظن بمعنى اليقين، وهذه خذ وقاعدة، كل ما تجيك كلمة ظن في القرآن فاعلم أن المراد بها اليقين، إلا في آية واحدة، إن بعض ظني. إذن الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم في صلاتهم هذه ملاقوا ربهم، يتكلمون مع ربهم، يقول: إياك نعبد. بالله عليك لو استشعرت فعلا أنك واقف بين يدي الله وتكلم الله تخشع ولا لا؟ تخشع. لكن هذا الخشوع لا يحصل إلا إذا صدقت فعلا في تكبيرة الإحرام. كيف تصدق في تكبيرة الإحرام؟ تجعل الدنيا ومشاغلها على ظهري يديك وتقول: الله أكبر، أكبر من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها ما تستاهل أشغل قلبي بها، أنا بين يدي الكبير المتعال، الله أكبر. فإذا رميت الدنيا أنت الآن رحت للآخرة، خلاص الدنيا صارت وراء ظهرك وستكون لا محالة وراء ظهرك يوم من الأيام. فأصبحت بين يدي الله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وعندما التقيت مع الله وش تقول؟ الحمد لله رب العالمين. يقول: الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. تعرف نفسك عندما تقول إياك نعبد وانت قد عبدت هواك، قد عصيت، قد اتبعت شهوتك، قد مشيت وراء الشيطان. الكلمة اللي تطلعها وانت تطلع معها البكاء، لأنك تعرف من نفسك أنك ما انت بصادق فيه. لكن ربك غفور وستير، يقول إياك نعبد. ولذلك أكثر الخاشعين إذا وصل إياك نعبد ارتج. صليت مرة إمام ما قدر يقرأ إياك نعبد، أئمة كثير إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط إلى آخر، فتشعر يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ولله المثل الأعلى، لو التقيت مع عظيم من عظماء الدنيا إيش يحصل لك لأول مرة؟ ترتبك، ما تعرف تتكلم ولا تعرف تطالع في وجهه، ارتباك وخوف. طيب مع رب العالمين تجي وانت ما شاء الله عليك، أولى أن ترتبك، أولى أن تخشع بين يدي ملك الملوك جل جلاله، ليس كذلك؟ وإنها لكبيرة، عظيمة، صعبة، شديدة، شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في هذه الصلاة، ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون بعد الموت. استحضر هذين في كل صلاة، أنك ملاقي الله وأنك راجع إلى الله، وأن هذه آخر صلاة بعدها تموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودع، مودع للدنيا. المودع ما هو اللي يروح يجيب مشاغله في الصلاة، يقول والله بعد الصلاة شو أسوي، أكلم مين، أفعل مين، ماذا أفعل، ويجيب جدول كامل وهو في الصلاة يخطط. يقال أن رجل كان يصلي مع إمام وسهى الإمام، صلى ثلاثا وسلم، ما حد قال له سبحان الله إلا ذاك التاجر، قال له سبحان الله، قال له سلم التاجر، قال له أنت صليت ثلاث ركعات، قال كيف عرفت، قال لي أنا الركعة الأولى حسابات الدكان الفلاني، والركعة هذا نشوف فيها حسابات كذا، والركعة الثالثة حسابات كذا، والرابع حسابات المحل، ولسه ما وصلنا له، فمقسم الصلاة لأعماله. سبحان الله، وين الخشوع؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخشوع سبب معين لفهم القرآن، إنما تقرأ القرآن بخشوع أو تسمع القرآن يقرأ بخشوع تفهمه. شوف قراءة شخص خاشع يبكي اسمعها، واسمع قراءة شخص يغني بالقرآن مبسوط يبتسم، شوف هذه تأثير على قلبك، وهذه ممكن تطرب صوت جميل، لكن هذه تخشع. في فرق بين الطرب والخشوع. الخشوع يكون في الجوارح، يكون في العين فتنظر إلى موضع السجود، يكون في الصوت فما يقدر الإنسان يرفع صوته، يختلط عليه الصوت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يكون في الوجه، وجوه يومئذ خاشعة، صلى الله العافية، هذا في الآخرة، لكن وجوه الكفار. يكون الخشوع في البدن كله، ويخرون للقان يبكون ويزيدهم خشوعا إلى آخره. طيب ما هي درجات الخشوع؟ الخشوع ثلاث درجات، كل درجة بعد درجة أعلى منها. الآن خليك تعرف أنت في أي درجة من درجات الخشوع. الدرجة الأولى من الخشوع درجة التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاستسلام للحكم والاتباع للحق، هذا أول درجات الخشوع. إذا استشعرت أنك ذليل لأمر الله، يعني إذا جاءك الأمر تعلم أنه من أعلى وغصبا عنك. بعض الناس يجي الأمر من الله يعتبره مثل العرض أو الطلب، الله ما يطلب منا، الله يأمرنا أمر. وهذا الشخص المسكين إذا كلمته زوجته وكلمه حتى أمرين أمر وأمر الله. درجات الخشوع ثلاثة: تذلل الأمر والاستسلام والحكم واتباع والحق، هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل. إذا بدأت تابع نفسك أخطائها وتعطي لكل إنسان فضله، لا تنظر من الناس إلا فضائلهم، أنت وصلت للدرجة الثانية من الخشوع. الدرجة الثالثة والأخيرة: حفظ الحرمات وتصفية القلب لفاطر الأرض والسماوات. الدرجة الثالثة: تصير غاض البصر وتصير حافظ ويصير قلبك صافي ما في شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: لا أحد يخبرني عن أحد، دعوا الناس في غفلاتهم، لا أحد يجيني يشتكي من أحد، يريد يحافظ على قلب ليس فيه شيء على أحد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس يروح يفتش وش قالوا فيني وش يقول وهات ويرسل حتى من يجيب الأخبار، عشان قلبه لا يبقى محب لأحد، هذا بعيد عن طريق الخشوع إن شاء الله العافية. اللهم إنا نسألك الخشوع، اللهم إنا نسألك الخشوع بين يديك، اللهم إنا نسألك الخشوع عند تلاوة كتابك، اللهم إنا نسألك الخشوع في الصلاة، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، اللهم إنا نسألك قول الحق وفعل الحق، وإنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.